قال الإمام مسلم رحمه الله: باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها. قال: حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال: حدثنا يعقوب يعني ابن إسحاق الحضرمي قال: أخبرنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل: رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة قال: فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه، فقال ابن عمر: السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحم، أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير. ثم نفد عبد الله بن عمر فبلغ الحجاج موقف عبد الله بن عمر وقوله، فأرسل إليه فأنزل عن جذعه فألقي في قبور اليهود، ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فأبت أن تأتيه، فأعاد عليها الرسول: لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. قال: فأبت وقالت: والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. قال: فقال: أروني سبتي، فأخذن عليه، ثم انطلق يتوذف حتى دخل عليها فقال: كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، بلغني أنك تقول له: يا ابن ذات النطاقين، أنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه، أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. قال: فقام عنها ولم يراجعها. قبل هذا الباب عقد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بابا في فضل أهل عمان بضم العين وفتح الميم الممدودة، عمان، وهم من الأزد، أزد شنوءة، وليس عمان بفتح العين وتشديد الميم الممدودة، عمان لا عمان، عمان من الأزد، وعمان أهل البلقاء، أهل البلد الذي يسمى اليوم عمان. عمان لم يتم الفتوح فيها إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما عمان وغيرها من بلاد العرب فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وجزيرة العرب كلها دانت بالإسلام. أورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب حديثا واحدا، قال: عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه، فعاد الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك، لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. هذا حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه. وأبو برزة الأسلمي صحابي جليل غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة غزوات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذا سمعت أن رجلا يقال له صحابي فمعناه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن. من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبد، حتى الصغار الذين يدركون ويميزون يعتبرون من الصحابة، كمحمد ابن كعب القرظي أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولما يبلغ، وعقل من النبي عليه الصلاة والسلام مجة مجه النبي في وجهه، زارهم النبي عليه الصلاة والسلام. ومحمد ابن محمد لا محمد ابن كعب، محمد ابن كعب لما كانت غزوة بني قريظة لم يكن بالغا فهو صحابي. محمد بن ربيعة رضي الله تعالى عنه، محمود بن ربيعة زار النبي صلى الله عليه وسلم أباه، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا لهم وإذا ببئر، فأخذ النبي صلوات الله وسلامه عليه من ماء البئر ومج هذا الماء في وجه الصبي، يلاعب الصبي يداعبه. النبي اجتماعي جليل عظيم، أما علمت أنه يمر على الصبيان في المدينة ويسلم عليهم، هو الذي يبدأ النبي، يبدأ الصغار بالسلام، يدربهم يؤدبهم يعلمهم، فولدي وولدك وأولادنا أولاد المسلمين إذا لم نعلمهم نحن، إذا لم نربيهم نحن، إذا لم ندربهم نحن على مكارم الأخلاق وعلى فضائلها، متى يربون؟ ولذا كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إذا مر على الأطفال الصغار سلم عليه، بل كان يؤتى بالأطفال الصغار بعد الولادة بيوم في نفس اليوم، ويأخذ النبي الأولاد الصغار ويحنكهم ويدعو الله تعالى لهم. وأتي بولد صغير من أولاد الأنصار حنكه رسول الله، أخذ تمرة لاكها رسول الله وبعد ذلك أخذها ووضعها في فمه، فصار الولد الصغير يتتبع موضع الحلوى فهكذا يفعل. قال النبي انظر إلى حب الأنصار التمر صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الصبي الصغير يمج النبي في وجهه الماء، عقل الولد هذه المجة وما نسيها، عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي، فكان وجهه يضيء وما بيضت له لحية، بل كان الوجه منيرا ببركة هذه المجة التي مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه. ويمر على الأطفال الصغار يسلم عليهم، وأتي بولد صغير فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حقوه، وإذا بالولد الصغير يبول، ولد صغير، أخذته أمه وفرت به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشتغلا ببعض الأمر، فنظر فإذا بالصبي قد حمل وإذا بالصبي قد بال عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يعني الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام إذا بال بوله ليس كبول الجارية التي لم تأكل الطعام، بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام أخف، يؤخذ ماء ويرش، الأم ترش على الثوب وانتهى، ولكن إذا بالت الجارية الصغيرة التي لم تأكل الطعام لابد من غسل الثوب. آدم خلق من تراب، وحواء خلقت من ضلع آدم، وهذا فارق بين الرجل وبين المرأة، آدم خلق من تراب طاهر وحواء عليها السلام خلقها الله تعالى من ضلع آدم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. المهم هذا دأب رسول الله: الحلم، الرقة، العطف، اللين، تعليم الكبير، تعليم الصغير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعث رجل يحدثنا أبو برزة الصحابي اسمه نضلة ابن عبيد، وقيل نضلة ابن عبد الله، وقيل نضلة ابن عائد، وقيل عائد ابن نضلة، لا يهمنا، الذي يهم أن نعلم أنه صحابي. وإذا علمنا أن فلانا صحابي صارت له ميزة عظيمة. أصحاب رسول الله، مر علينا قبل أيام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، حديث صحيح رواه الإمام مسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لو أنفقت ما أنفقت لا يبلغ مد أحدهم هذا المد ولا نصيفة. فمعرفتنا للصحابة ولتراجم الصحابة أمر نتقرب به إلى الله، لأن القوم مع المرء مع من يحب، فنحن نحب أصحاب رسول الله ونحب رسول الله، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في الفردوس الأعلى بنبي الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا بأصحابه الأطهار الأخيار الذين قال الله تعالى في شأنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. إياك ثم إياك أن يكون في قلبك حقد أو غل لأحد من الصحابة، فإنها علامة النفاق، وأخشى أن تكون علامة الكفر. حذاري أن تكره أو تحقد أو تلوم أو تدم أحدا من الصحابة، ما لنا ولهم، إنما نقول كما أدبنا الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أبو برزة رضي الله تعالى عنه غزا مع رسول الله عدة غزوات، وسكن البصرة بعدما فتحت تلك البلاد، واستمر في الغزوات إلى بلاد مرو، ذهب إلى مرو وعاش في مرو، وبعد ذلك عاد إلى البصرة ومات بالبصرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عملوا وخدموا وبذلوا قصارى جهدهم في الإشادة ورفع راية الإسلام حتى بلغ الإسلام إلى ما بلغ إليه. مروا يا أخي خراسان، بلاد ما وراء النهر، تركستان، أذربيجان وما إلى ذلك، الصحابة وصلوا إليها. ذهبوا دعاة، ما ذهبوا لخيل الخير الموجود فيها، ما ذهبوا لسياحة، وإنما ذهبوا للدعوة إلى الله. ذهبوا إلى بلاد الهند، ذهبوا إلى بلاد البحر الأبيض، دخلوا في البحر الأبيض، وصلوا إلى رودس، وصلوا إلى تكريت، وصلوا إلى قبرص، يبلغون دين الله تبارك وتعالى. فأبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ممن مات سنة 60 من الهجرة، وقيل 64 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويذكر أهل السير كالإمام الذهبي وابن الأثير وغيرهما ممن ترجموا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا برزة الأسلمي هو الذي قتل عبد العزى ابن خطل عليه لعائن الله. عبد العزى ابن خطل أسلم وهاجر أتى إلى طيبة وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. كان النبي يغير الأسماء الكريهة، يسمى عبد العزة، التعبيد لا يكون إلا لله، لا يقال عبد العزة، لا يقال عبد الحسين، عبد العباس، عبد زيد، عبد كذا للتشريف، وإنما إذا قلنا عبد زيد بمعنى غلام له مملوك لا مانع، ولكن نسبة للتشريف والتعظيم والتكريم، فالعبودية لله. عبد الله، عبد الرحمن ينسب إلى أي اسم من أسماء الله تعالى ويعبد به، خير الأسماء ما عبد وحمد. وفيه الحديث فيه كلام، وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. المهم، غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم عبد العزة وقال أنت عبد الله. كجارية كجويرية كان اسمها برة، اسم تزكية، فغيره النبي عليه الصلاة والسلام وسماها جويرية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكثير من الأسماء غيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن الأسماء التي نتسمى بها اليوم كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما وافق النبي عليها. سوزيت، صافي ناي، ضاقت بنا الأسماء العربية، ضاقت بنا الأسماء الإسلامية. يا أخي، حتى من الأسماء الإسلامية يذكر بعض أهل العلم أنها تكره، الأسماء التي فيها كما يقولون ميل إلى الشهوة. سلوى، سلوى اسم لا بأس، لكن انظر وتفكر، يعني هذه التي تسلي، هذه دعارة ونحن نسمي بهذا الاسم. وغير ذلك من الأسماء الكثيرة، ولا ندري أننا عندما نسمي هذه الأسماء المذمومة الكريهة أن الأولاد ينادون بأسمائهم يوم القيامة عندما يجمع الله تعالى الأولين والآخرين. رؤوم، سلوى، وأسماء أخرى، هذه طيبة بالنسبة للأسماء الأخرى. نتتبع أسماء المغنين والمغنيات، ونتتبع أسماء فاجرة نسمي بها، لا ننظر إلى ديننا وإلى تراثنا وإلى أخلاقنا. الجاهلية الجهلاء كانوا على وضع، ذلك الوضع خير من الوضع الذي نحن عليه اليوم. كانوا يسمون أسماء أولادهم بأسماء كريهة لأنهم يريدون الفتوة والشجاعة والقوة. حرب، شهاب، لظى، كلب، مرة، عبيدهم، رقهم، مماليكهم، يسمونهم بالأسماء الطيبة. وأما الولد فهو عده للحرب وللقتل وما إلى ذلك، للشهامة والكرامة والمروءة. نحن اليوم عكسنا الوضع، ننظر إلى أسماء ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، لا نعرف لها معاني، وربما أن معانيها سيئة دائرة فنسمي بها. هذه الجناية تعود إلى الأب. المقصود، غير النبي اسم عبد العزة وسماه عبد الله، وبعث النبي عبد العزة إلى جهة حتى يأتي بالصدقة، وبعث معه رجلين يخدمانه. فلما وصل إلى ذي الحليفة أبار علي، أمر الرجلين أن يذبح له شاة ويهيئ له طعام، ونام. ولما استيقظ وإذا بالخادم ما عمل العمل، فما كان من عبد العزى ابن خطل إلا أن قتل الأول. ما هيأت لي الطعام حتى الآن كبر وفر الآخر، وبدوره هو فر إلى مكة وارتد عن الإسلام، واشترى أيضا قينتين جاريتين مغنيتين تشتمان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، عليه لعاين الله، إلى أن كان يوم الفتح. والفتح كما تعلم كان في السنة الثامنة من الهجرة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر وعليه عمامة سوداء ولم يتجرد من المخيط، لم يحرم بعمرة لأنه دخل مقاتل، ولم يلقى النبي بأسا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة من الحجون، وأمر خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يدخل من أسفلها من المسفلة. الحجون تسمى كدا بالفتح، والمسفلة تسمى كدا، ما كان من أسفل كدا، ولذا قال ابن عاشر ومن كدا الثنية ادخلا عندما ذكر الحج ووصف الحج، ومن كدا الثنية ادخلا، الدخول من الأعلى والخروج من السفل. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه امره النبي ان يكون من ناحية كدا بضم الكاف، ووقع باس قليل، وقعت مناوشة بسيطة، وقتلت امرأة، ولما رآها النبي عليه الصلاة والسلام انكر الامر وقال ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجري بينه وبين قريش قتال. حرم النبي مكة وقال معلنا من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن. انتهى الأمر. الذي يدخل دار أبي سفيان آمن، والذي يدخل المسجد الحرام آمن، والذي يدخل داره ويغلق عليه داره آمن. دخل مكة وتوجه إلى الكعبة، ودخل الكعبة ووقف على باب العتبة يخطب: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يحل صيدها ولا تلتقط، لا ينفر صيدها ولا يقتل صيدها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفوت عنكم. أقول كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أحد بمكة إلا عبد الله بن خطل، عبد العزى بن خطل عليه لعاين الله، فجاء أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أرضام وقتل عبد الله بن خطل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. وإذا بعبد الله بن خطل جاء وتعلق بأستار الكعبة، فلما رآه أبو برزة الأسلمي قتله رضي الله تعالى عنه بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل أولا لأنه كان مسلما وارتد، والمسلم إذا ارتد يستتاب، إن عاد إلى الإسلام وإلا قتل. من دخل في الإسلام مسلم ثم ارتد عن الإسلام، نسأل الله العافية، لا نقتله في الحال، وإنما نقول له تعالى وتب وعد إلى الله. إن تاب وعاد إلى الله أمره إلى الله. القلوب ليس لنا دخل فيها، القلوب لا يعلمها إلا الرب، لنا الظاهر. قال لا، أنا لست مسلما ولا أعود للإسلام، لا أصلي، هذه الصلاة رياضة، والله لم يأمر بذلك والنبي ما أمر بذلك والإسلام لا يتطلب منا الإسلام. يا أخي ارجع، تب إلى الله، عد. لا، يضرب بالسيف ولا يبالى به. وأمثال هؤلاء لو قتل منهم المئين، لو قتل منهم المئين مئين في سبيل إصلاح المجتمع الإسلامي لا يعتبر عيب ولا يعتبر ذنب. وما يقع اليوم من الذنب على هذه البلاد الإسلامية التي تحكم كتاب الله وسنة رسول الله لأنها تقيم حدود الله، العيب إقامة حدود الله. لما تقطع يد السارق؟ لما يقتل القاتل؟ لما يقتل الباغي؟ لما يقتل المحارب؟ يقولون هذا ليس من العدالة. منظمة الأمم المتحدة تقول هذا الكلام، من أين علمت العدل؟ وأن لها أن تعرف حقوق الإنسان، حقوق الإنسان أنزله الله في هذا القرآن وبينه سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله إلا هو، من لم يحكم هذا الكتاب ولم يتبع رسول الله إنه همجي، والله لا يعرف من العدالة ولا يعرف من حقوق الإنسان شيء. إنهم يزعمون أنهم يدعون إلى حقوق الإنسان، وقد قلت قبل أيام وأقول هذه الليلة، هل ما يجري في بلاد في على كوكب هذا الكوكب الأرضي من حقوق الإنسان؟ قتل المسلمين العرب في فلسطين لا يمر علينا يوم إلا وقتل شاب أو ثلاث أو عشرة وما إلى ذلك، هذا من حقوق الإنسان وهذا من العدالة، لا مانع من ذلك. ما يجري اليوم في بلاد البوسنة والهرسك وما يجري في غيرها من البلاد مما ذكر النبي ذلك قبل أن يموت بأربعة عشر قرن، لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، الهرج القتل. ما يجري من القتل للمسلمين اليوم في هذه البلاد الإسلامية على مرأة وعلى مسمع من الأمم المتحدة أو من منظمة العدل أو من حقوق الإنسان، هذا أمر يتمشى مع حقوق الإنسان. يخرج أقوام من ديارهم من بلادهم يشردون ويمنعون من أن يردوا عن أنفسهم، هذا من العدل؟ إذا كان هذا هو العدل فبيس هذا العدل. إذن قتل عبد الله بن خطل قتل لأي غرض عشرا وبطرا؟ لا والله، وإنما قتل لأنه مرتد، أسلم وارتد، هذه واحدة. ثانيا لأنه اشترى قينتين جاريتين تشتمان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وشتم النبي صلى الله عليه وسلم ردة وكفر، كفر. من يسب النبي أو الدين أو الملة أو الرب جل وعلا مرتد، خارج عن دائرة الإسلام. جماهير أهل العلم يقولون يدعى ويستتاب، فإذا تاب كان بها ونعمت، وإذا لم يتب يقتل. هذا من يسب الله أو يسب النبي أو يسب الملة أو يسب الدين والمذهب، يلعن مذهبك الأبعد وحاكي الكفر ليس بكافر، أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أنا أمزح، تب إلى الله، ارجع إلى الله، إن تاب كان بها ونعمت، لم يتب قدم وقتل عند جماهير أهل العلم إلا الإمام مالك. الإمام مالك يقول أنا عندي تفريق في الأمر، الذي يسب الله أو النبي أو الملة أو الشرع هذا لا يستتاب في مذهبي، وإنما يؤتى بالنطع ويقتل في الحال، لأنه يبطن الكفر في قلبه ويظهره على فلتات لسانه، بخلاف من كان مسلما فارتد هذا يستتاب. وأما من سب الله أو النبي أو القرآن أو الملة أو الرب، زنديق عند الإمام مالك إمام دار الهجرة. إذن قتل عبد الله بن خطل أمر يستحقه. لما ذكرت لك قتله من؟ أبو برز الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو برزة الأسلمي روى أحاديث عن رسول الله، من هذه الأحاديث حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، بين النبي المواقيت. قال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس حية، والشمس حية يعني شديدة الحرارة، لا يؤخر النبي صلاة العصر إلى أن تبرد الشمس، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة العصر والشمس حرارتها باقية، وكان يصلي الغداء يعني صلاة الصبح ويقرأ بالستين إلى المئة، يقرأ 60 آية، تارة 70 آية، تارة 80 آية، تارة 100 آية، صلى الله عليه وسلم يطيل. ولكن إطالة النبي محبوبة مرغوب فيها، الله ذلل القرآن على لسانه، وكان يرتل ترتيل، فكان يقرأ 60 و70 و80 و100 الآية، والمصلون خلفه لا يملون. ولكن بعض أئمتنا اليوم يطيل وصوته طبعا وركوعه وسجوده وقيامه وصلاته، غالب من يصلي خلفه لا يريد أن يصلي خلفه، ولولا أنه معين مفروض لما صلى الناس خلفه. فإذا قلت له قد أطلت قال: من أراد منكم صلى ومن أراد خرج. ولذا كثير من الناس ينطلقون ولا يصلون في بعض المساجد. لما؟ لأن الإمام يطيل، ولا ينبغي للإمام أن يتعود الإطالة دائما. فإنكم تذكرون خبر معاذ ابن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل من شباب الأنصار، من حفظة كتاب الله، يصلي العشاء هنا مع رسول الله، وبعد ذلك يذهب إلى قباء، أهل قباء ينتظرونه يريدون أن يصلوا خلفه، حافظ صوت جميل يرتل ترتيل ويصلي بهم. فصلى معاذ ليلة مع رسول الله العشاء ها هنا، وبعد ذلك ذهب إلى قباء يصلي بهم العشاء، وإذا برجل فلاح أتى بناضح، ربط ناضحه عند باب مسجد قباء، ودخل يصلي خلف معاذ رضي الله تعالى عنه. وإذا بمعاذ بدأ بسورة البقرة، قال لعله يقرأ آيات 10 5، وإذا بمعاذ رضي الله تعالى عنه ينطلق. فما كان من هذا الرجل متعب فلاح طوال النهار وهو يعمل، قطع صلاته وصلى وحده وركب ناضحه وذهب إلى داره. فلما صلى معاذ قيل له: إن فلانا كذا فعل كذا وكذا. قال معاذ رضي الله تعالى عنه: إنه منافق. والرجل ليس بمنافق، بلغته هذه الجملة فكرهها، وأتى يشكو معاذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي معاذ رضي الله تعالى عنه، وقال النبي لمعاذ: من أم قوما فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والمريض وذا الحاجة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى أن يقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى وأضراب هذه الآيات. وأما أن يبدأ ويطيل بالناس قد يكون مر محصور مريض معه برد تستات وما إلى ذلك، لا، على الإمام أن ينظر في حال من يصلي خلفه، إن علم أنهم يرغبون في الإطالة لا مانع، وإذا علم أنهم لا يرغبون لا يطل، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو برزة الأسلمي أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالستين إلى المئة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب ولم يخرج الوقت، ذلل الله تعالى له القراءة، فيأتي إمام اليوم ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف والله أكبر ويقرأ لنا سورة الأعراف، يأتي وقت العشاء وهم انتهى منها، وإذا ما قلنا لما، قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بصلاة الأعراف في المغرب. لا، على الإمام أن يكون بصيرا، عليه أن يتقي الله، عليه أن يراعي الأوضاع. إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان دائما يقرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف، وإنما كان يقرأ بقصار السور صلوات الله وسلامه عليه، وفعل هذا مرة ليدل ويبين الجواز صلى الله عليه وسلم. أبو برزة رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا إلى حي من أحياء العرب، إما ليأتي بالصدقة أو ليعلمهم لغرض من الأغراض المشروعة، فلما وصل إلى القوم ما كان منهم إلا أن ضربوه وسبوه، فعاد الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، وقع من هذا الحي من العرب كيت وكيت. وربما أن يكونوا أعراب فيهم جلافة عملوا هذا العمل، فلما شكى إلى رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع الشاهد، لو أن أهل عمان أتيت، لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزكية لهذا الحي من العرب من الأزد. بل ورد حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم القوم الأزد نقية قلوبهم باردة أيمانهم طيبة نفوسهم. خلاصة الثناء هذا بأنهم رقاق، ليسوا بأجلاف ولا غلاظ، وإنما أيمانهم باردة، يعني لا يبطشون ولا يضربون ولا يسبون، طيبة نفوسهم نقية قلوبهم، تزكية من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. مقابل هذا الحي من العرب ضربوا وسبوا وشتموا، لو أني بعثتك إلى أولئك القوم الذين هم أهل عمان، لا عمان، عمان شيء وعمان شيء، أهل عمان في ذلك الوقت من العرب من أزد شنوءة. وربما أن جماعة كبيرة من العرب اليوم ينتمون إلى أزد شنوءة، كبجيلة مثلا، بني مالك، زهران، يذكر أن كثيرا منهم يعودون إلى الأز منتشرين ناحية البحرين في ذلك الوقت وما إلى ذلك. على أي حال، هذا ذكر فضل وثناء لهذا الحي من العرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أسلم سالمها الله، غفار غفر الله لهم، غفار غفر الله لها، أسلم سالمها الله. وقد تقدم لنا في هذا الباب الكلام على كثير من أحياء العرب الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فضائلهم، ونحن نقرأ في صحيح مسلم في باب الفضائل. بعدما ذكر الفضائل انتقل رحمه الله تعالى لذكر المثالب والمعايب، فعقد هذه الترجمة وقال: باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها. ثقيف أهل الطائف، هوازن غير أهل ثقيف، ثقيف الطائف. جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد الإيذاء عليه من قومه قريش ذهب إلى الطائف، ذهب إلى ثقيف صلوات الله وسلامه عليه، ولقي عبد ياليل وإخوته، وعندما وطئت قدماه ثقيف صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الإسلام فردوه ردا منكرا، وأغروا عليه الصبيان وأغروا عليه العبيد حتى رموه بالحجارة، ولم يضيفوه إلا عبد كان من نينوى أتى بثمر عنب وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم النبي عليه، أو هو سلم على النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أنى بأرضك السلام، أنى بأرضك السلام. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشكو إلى الله ضعفه وقلة حيلته وهوانه على الناس صلوات الله وسلامه عليه. ثقيف أخبر رسول الله بأن فيها رجلين: رجل مبير فتاك طاغية ظالم قتال، ورجل كذاب. المبير الحجاج بن يوسف، الأوصاف تنطبق عليه. الكذاب أبو المختار ابن أبي عبيد الثقفي، كذاب ادعى النبوة وهو كذاب، وزعم بأن جبريل ينزل عليه بالوحي على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأما المبير فلم يتبين إلا بعد وفاة رسول الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن في ثقيف هذين الرجلين. يريد الإمام مسلم أن يذكر خبر هذين الرجلين اللذين ذكر النبي وصفهما وحالهما، ولذا قال: ذكر كذاب ثقيف ومبيرها، وذكر هذه القصة الطويلة، ولا أقرأها عليك مرة أخرى. عن أبي نوفل: رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة، فجعلت قريش تمر عليه والناس، حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال: السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك يا أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحم، أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير. ثم نفد عبد الله بن عمر، فبلغ الحجاج موقف عبد الله بن عمر وقوله، فأرسل إليه فأنزل، أنزل عن جذعه فألقي في قبور اليهود، ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فأبت أن تأتيه، فعاد إليها الرسول: لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. قال فأبت، وقالت: والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. قال فقال: أروني سبتي. فأخذ عليه ثم انطلق يتوذف حتى دخل عليها. قال: كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. بلغني أسماء تقول أنك تقول له: يا ابن ذات النطاقين، أنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه، أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، أما الكذاب فرأيناه، وأما المبير فلا يخالك إلا إياه. وهذا هو موضع الشاهد. قال فقام عنها، وهو قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أو عنهما، لما دعاها الحجاج بن يوسف، وكان الحجاج بن يوسف قد قتل ولدها عبد الله بن الزبير كما سيأتيك الكلام على ذلك إن شاء الله، وصلبه، وضعه على جذع مصلوب بعدما قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وطلب أمه أسماء أن تأتي حتى ترى ولدها مصلوب، فأبت كما سمعت. على كل حال، موضع الدلالة من الحديث قولها: أما الكذاب فرأيناه، وأما المبير فلا يخالك إلا إياه. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه بعدما مات معاوية بن أبي سفيان الخليفة، وبويع يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان، رأى عبد الله بن الزبير أنه أحق بالخلافة من يزيد بن معاوية. عبد الله بن الزبير قرشي صحابي، أول مولود بقباء، أمه أسماء بنت أبي بكر، جده أبو بكر، خالته عائشة، عالم من علماء الصحابة، فقيه من فقهاء الصحابة، رأى أن يزيد بن معاوية لا يستحق الخلافة، فتفرد بالمدينة ومكة واليمن وبعض بلاد الحجاز. جرى ما جرى مما ذكره التاريخ، فحوصر عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه من قبل عبد الملك بن مروان. بعث الحجاج بن يوسف، فحاصر الحجاج بن يوسف عبد الله بن الزبير، وكان عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه استعصم بمكة. جاء الحجاج، نصب المنجنيق، آلة معلومة عند العرب في السابق، كبيرة يوضع فيها حديد ويوضع فيها خشب وحجار، ويحملها رجال كبار يحملون ويلقونها على الموضع الذين يريدون الفتك به. رمي عبد الله بن الزبير بالمنجنيق، حتى رميت الكعبة بالمنجنيق وتهدمت الكعبة، وعبد الله بن الزبير مستمر، انفرد بالخلافة رضي الله تعالى عنه. في خلال هذه المدة والكعبة قد جرى فيها ما جرى، أعاد بناء الكعبة رضي الله تعالى عنه، ولما أعاد بناء الكعبة أعادها وفقا لما كان النبي يتمنى، لا على الوضع الذي هي عليه اليوم. الوضع الذي هي عليه اليوم هذا على وضع قريش، قريش بنوا الكعبة والتزموا أنهم لا يبنونها إلا بالمال الحلال، وجمعوا مالا حلال، لكن قصر المال الحلال، لم يجعلوا مال ربا ولا زنا ولا أي شيء، مال حلال. لما قل المال الحلال تركوا هذا الجزء الذي يسمى الحجر، أقاموا الكعبة مربعة وتركوا هذا الجزء، وقالوا إذا جمعنا المال الحلال أتممنا بناء الكعبة كما كانت مبنية على زمن إبراهيم، لما بنيت على زمن إبراهيم عليه السلام مستطيلة ومن الآخر منحرفة. قريش بنوها مربعة وتركوا مقدار 6 أذرع أو أقل أو أكثر. جاء الله تعالى بالإسلام ولم يتغير شيء إلى عام حجة الوداع في 10 وقبل أن يموت النبي بأيام قليلة. استأذنت عائشة رسول الله أنها تدخل الكعبة، فقال لها النبي ادخلي الحجر، هذا الموضع المحجور، لأن هذا الموضع من الكعبة، وأخبرها بأن قومها قصرت أموالهم الحلال فبنوا الكعبة على هذا الوضع. وقال عليه الصلاة والسلام لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، ولجعل الباب العتبة ملزقة بالأرض، لأن قريش رفعوا العتبة ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. هذا الحديث سمعه عبد الله بن الزبير من خالته عائشة، فلما هدمت الكعبة ورميت بالمنجنيق قبل أن يقتل بناها وجعلها مستطيلة وعلى قواعد إبراهيم، وجعل لها بابين، بابا شرقي بابا غربي، وجعل الباب ملزق بالأرض وفقا لما تمنى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. استمر الحصار والقتال إلى أن قتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. من قتل؟ الحجاج بن يوسف، مرسل من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان، يرى أنه قد بغى وأنه قد خرج على الإمام ولذا قتل. كتب عبد الله عبد الماء كتب الحجاج لعبد الملك يخبره أن ابن الزبير قد أحدث في الكعبة، يعني الزيادات التي زادها، ولا يدري أن النبي سبق أن قال وتمنى. وعبد الملك لم يستشر أهل العلم ولم يسأل العلماء، أمر الحجاج رأسا بأن يهدم ما فعل عبد الله بن الزبير، يجعلها مربعة كما كانت على عهد قريش، ويجعل الحجر ويرفع الباب ويوصد هذا الباب، ففعلت على هذا الباب وبقيت الكعبة على هذا الوضع من زمن عبد الله بن الزبير. والتغيير الذي حصل من الحجاج إلى 1039 من الهجرة وبناء عبد الله بن الزبير قائم، قرون ما تغيرت. أبو جعفر المنصور استأذن مالك، هارون الرشيد استأذن مالك أنهم يغيروا الكعبة ويبنونها، فأوصى مالك ألا يفعل لئلا يأتي السلاطين والولاة، هذا يهدم وهذا يبني وهذا يهدم وهذا يبني. من سنة السنة التي بنى فيها عبد الله بن الزبير الكعبة إلى 1039 جاء سيل عظيم في زمن السلطان مراد الرابع العثماني وانقضت الكعبة، فأمر ببنائها وفرغ من بنائها 1040 من هجرة رسول الله. وهذا البناء الذي أكرمنا الله تعالى بالتوجه إليه وبالطواف به من 1040 إلى يومنا هذا، ما حصل شيء، الكعبة قائمة اللهم، إلا ما حصل من بعض الإصلاحات العظيمة التي قامت بها هذه الدولة وفقها الله وزادها توفيقا إزالة بعض السقوف، إصلاح بعض الأمور. وأما الهيكل الذي نرى فهو من زمن السلطان مراد الرابع العثماني. القصة، عبد الله بن الزبير حاصره عبد الملك لهذا الغرض. الذي جرى هو أن ابن الزبير لما قتل وصلب جعل على عقبة المدينة، العقبة التي تخرج إلى المدينة، على جذع معلق مصلوب. الصلب كان على هذا الحال، المحارب للإمام أن يقتله، الذي يترصد المسلمين في طريقهم ويأخذ أموالهم هذا يسمى محارب، أو الذي يأتي بالمخدرات ليقتل الشعب. المخدرات هذه سم فتاك، الخمر أهون من المخدرات. أما علمتم أن بعض من يتعاطى المخدرات يأتي ليقتل أمه، السكران يقتل أمه ولكن يقضي عليها لأنه زال عقله، نسأل الله العافية. لكن الذين يتعاطون هذه المخدرات لا يرضى إلا بأن يزيل أولا عين أمه، اليمنى اليسرى، يجدع أنفها، يقطع يديها، يمثل بها، كيف يتكيف. ولهذا لو يقتل المورد لا حرج لا مانع. اليهود غزوا بلاد العرب، غزوا بلاد الإسلام والمسلمين بهذه الأمور ونحن لا ندري، ونحن لا نعي لا نعقل. علموا أن المسلمين وأن شباب المسلمين إذا توجهوا إلى القرآن وإذا توجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته حقا واستقاموا على أمر الله، والله لا يجلسون ولا يحتلون بيت المقدس ولا يجلسون في بيت المقدس إلى يومنا هذا. إذا ماذا يعملون؟ يأتون بهذه المخدرات ويغزون بها البلاد الإسلامية والعربية بالذات، هذا هيروين وهذا مدري كوكيين وهذا كذا، ومن يفجر، من يلوط، من يفعل من دون وعي. هذا محارب، ما جزاؤه؟ جزاؤه إما أن يقتل أو يصلب على جذع على عمود إلى أن يموت ويهلك، أو تقطع يده ورجله من خلاف. والله ما يصلح المجتمعات إلا القانون السماوي الذي أنزله الله تعالى من فوق سبع سماوات. ولذا احمدوا الله على ما أنتم عليه من الأمن والاستقرار بسبب إقامة حدود الله تبارك وتعالى. صلب عبد الله بن الزبير وجعل على عقبة المدينة، فجعلت قريش تمر، يمر الناس يتفرجون ينظرون إلى المصلوب، ومر عليه عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، جاء يمر وإذا بعبد الله بن الزبير مصلوب. هذه فتن وقعت كما أخبر بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلما مر عليه سلم عليه، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب. هذا عبد الله بن عمر، وخبيب أكبر أولاد عبد الله بن الزبير. ثم قال عبد الله بن عمر: أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، يعني لا تخرج ولا تفعل ولا تقاتل وسلم الأمر لله، لكنك ما فعلت أنا كنت أنهاك عن ذلك، لكن أنا أعلم أنك صوام، أنك قوام، أنك وصول للرحم، وبقية الكلام غدا إن شاء الله.